نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله عز وجل: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فإذا شفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ايها المستنصر، لا تنظر تحت قدمك، فان تحت قدمك سوءا، فان تحت قدمك سوءا كان. ولكن الصبر واليقين، واذا نظرت امامك سوف ترى بعينيك جميل المنام. فالانسان في حياته يمر بهذين الطورين ولا بد، ولو معقول الا ان يمر بسوء الحال ثم يجني حسن المآل وإلى العكس، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الله على عبدين على عبد الليل ولا خوفين، إن أمنه في الدنيا أصابه في الآخرة، وإن أصابه في الدنيا أمنه في الآخرة. ولو نظرت إلى سيرة الأفاضل الأماكن بدءا من الرسل، لرأيت أنهم يمرون في حياتهم بسوء الحال، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. نبتلى هذا سوء الحال، ثم تكون العاقبة لنا، وهذا جميل المآل، أي ما يروح إليه الأمر. فالتقطه في باب الكفر اسم باب الرؤى، أي من وجد شيئا مقروءا على الأرض ليس مثلا له فالتقطه، لا تظن انك ذهبت به او صار مثل انك، لا، بل هو احسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مقطف الغنم، رجل وجد غنم خروف ماذا تفعل فيها؟ قال هي لك او لاخيك او للجد، اما ان تاخذها واما ان ياخذها اخوك صاحبها واما ان يحتلها الجد. الى هذا فيه حظ لك ان تاخذها، لان اخوك التي هي ملكك تنفق عنها، فما بقي الا انت او الجد. والاصل اطلاق المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعه المال. فلو طلبت خروفا لذئب اطلقه الذئب تاخذه، وسئل عن طلبه الابل الزمن فرفض وقال معه حسابه وثقاؤه، يعني ماله وماله، كأنما قال له خذ ضالة الغنم ولا تحمل ضالة الإبل. ليه؟ لأن الجمل معه حذاره وخذ بتاعه وكبير يستطيع أن يفر من الذئب أو من السبع. ثم هو صغير معه حذاره وفي يومين وثلاثة وأربعة وعشرة، فلو الزمى عثر عليه صاحبه فما لك ولا. إذا نذكر من هذا أن أموال الناس أصلها العثمة والحرمة، إذ لو تفاوت ضالة الإبل مع الغنم لتوى بينهما في الحكم، لكنه لما افترقت الضالتان من حيث المواهب للإنسانات كأنما قال لك في ضالة الإبل اتركها لعل صاحبها أن يجدها. ولكن لما كان الغالب على الغنم في الغنم ان يشتريها الذئب حفاظا على المال خذه. ثم لا يحل لك ما اخذته مما ليس من مالك الا بعد ان تعرفها الغنم. وجدت ظله الغنم تعرفها سنه باي حيله من غير التعريف التي يحكم بها الإعلام. مش مثلا واحد يطلع على باب الغنم بتاعته في العمارة ضايع جد، طيب أين صاحب الجد؟ ولماذا تقع العمارة؟ لا يكون إعلاما إلا إذا تم المراد منه، إما الجمع إذا الزيارة، وإما ينسخ ما كتبت الميادين العامة التي نظنها ورد أكبر عدد من الناس أو نقصر على أبواب المساجد من الخارج، أي هذا مهمة وجود أكبر عدد من الناس. ثم إذا جاء الرجل يدعي أن له حقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عفاظها وروت لأنها العفاظ، تعرف لما كل عارف محفظة شكل المحفظة الخارجي اسمه العفاظ، الوكاء مثل مثل السفر او مثل الكيس الذي يشد به فرد كلها الوكاء. فاذا جاء رجل يدعي ان له حقا قل تسلم، فاذا اتى بالاوصاف على وزنها لم ياخذه، اذا ظل في الوقت لا تكون ملكا له. انما كذب النبي صلى الله عليه وسلم علينا في الضاله وفي النقطة، لأن النخلة تفرح إذا جاءها الرزق بغير جهد. كم من واحد منا وقع في أزمة مالية وهو في السنة يحلم منه محفظته، يريد مثلا رزق الفلوس أن يجدها في الأسفار. النخلة إذا جاءها الرزق بغير جهد يستجيب لها تعالى. فنفهم من قوله تبارك وتعالى فالتقطه ال فرعون مدى الفرحه الفاضيه التي اصيب بها ال فرعون لما وجدوا التقطوه، فكانت فرحتهم بهذا الصندوق كفرحه المظلم اذا وجد ماله في الطريق. فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، في الرواية الأخرى المتواترة ليكون لهم عدوا وحزنا. السؤال، هل آل فرعون التقطوا موسى ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا. إنما الجال في قوله تعالى ليكون لهم لام المآل ولام الصيرورة، أن سيصير لهم في نهاية الأمر كذلك، لكنهم يوم التقطوه ليكون قرة عين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فلو أردنا أن نرتب الآيات من حسب بحسب المعاني كان الأمر كذلك، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحدا. كما لو كنت تزوج فلان ليشقى، وهل تزوج ليشقى؟ إنما تزوج ليفعل. فبني بامرأة سوء أشقته، أو مثلا كقول للساعد يبني للنفس رجل الخراب. وكل والدة إنما تسلم مولودها إلى الموت. يجوا للموت، فهل الأم التي تعاني آلام الحمل وآلام المخاض وآلام الرضاع وآلام التربية لو رفض في قدرها أن ابنها يموت لما ينجم من بطنها ما حملت؟ إنما حملت وسقيت لتنتظر حياة الولد. ولو كانت تعلم يقينا أنه يموت لما يلد من بطنها ما حمل. فاللام لام المآل، أي ما يقول إليه الحال. وهكذا اعلم أن كل أمرك يدور في هذا الفلك، فينبغي أن تسلم لله عز وجل فيما قضى واختار له. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة. شوف التوقع في الآية، ما كان له الخيرة أبدا، لأنهم لا يعلمون شيئا. كم من والد تمنى الولد، فلما رزق بالولد وعقه تمنى موته. ولو كان يعلم ان امره يؤول الى ذلك ما رب ولا تعب ولا انفع. رب انسان تمنى سلفه وهو لا يدري. ان كتلا رضيعا فاختره الله عز وجل فعلم الحال والمآل، كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه. لم يتكلم في النهي الا ثلاث، عيسى وصاحب دريد وساق قصه دريد. ثم قال عليه الصلاه والسلام: وبينما امراه ترضع ولدها إذ مر رجل على دابة سارهة وله سارة حسنة. دابة سارهة قوية نسميها الآن بأقرب السيارات، وسارة حسنة حبها وعزها. رجل في موقف وابنها يرضع، فعلى عادة الآباء والأمهات يتمنون لأولادهم أفضل مما هم فيه. كل والد يتمنى لابنه أفضل مما هو فيه، وكذلك الأم. فقالت الأم التي تنظر بنظرة أهل الدنيا: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الولد الرضيع ثدي امه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم اقبل على ثدي امه يمصه قال ابو هريره ولكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع اصبعه في فمه يمصها وهو يقلد فعل الولد. وهذا فم بدون الدعوه ان يكون عندك القدره ان تستحضر المشهد وتفسره الى المجتمع حتى لو عن طريق السؤال والجواب حتى لو عن طريق جذب حكايه كنوع المغازي هذا. المهم ان تتكلم بالالفاظ المعروف. وكان هذا جعلا للنبي عليه الصلاه والسلام وهو سيد المعاذ الى الله عز وجل. ومن بعض ما ذكر لنا تعلمنا مره هو واصحابه على جذب اشد مجلس توقف وقال لاصحابه ايكم يشتري هذا بجوهر؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه لانه اشد مقطوع الاذنين. فقال والله فقال ترون هذه الهزيمة على أهلها فكيف أعمل؟ قالوا أجل. قال والله لا الدنيا أهون على الله من هذا على أهلها. فلما سأل وقال أن يمكن يشتري هذا بدرهم كان يعلم سلفا أنه لا أحد يشتري إنما يريد أن يستحضره عقار الدنيا وأراد أن يقيم حجة عليه بألسنتنا. فقد قال والله لو كان حيا ما اشتريناه يعني نحن جاهدون فيه حيا وميتا. فقد أجاب لإنسانه فيكون الجواب بعد ذلك فلم تقتل أصابع على الدنيا لتعتمد ذلك الحقارة. نوع من استحضار المشهد. ولذلك ضرب الله الأمثال في القرآن لنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اربط ما بين المثل وما بين الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على إصبعه يمصهم عند هذا كلهم يعلمون كيف يمص الصبي بدأنا لكنه بالغ أحضر المسهد كما قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى يقول وهرون إنني معكم أسمع وأرى أجعل يشير من أعلم وأجل إنني معكم أسمع وأرى تأكيد المعنى وليس تفسيرا لطبيعة الحال. قال كل مرة بفتاة يضربونها ويقولون لها زمني تربتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلنا. فترك سبل أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. قالت له حلقة دعت عليك. حلقة يعني أصبت بوجع في حلقة يعني ماذا تخالفني وما هذا الذي تقول؟ فقال لها اما الرجل الذي يرفع دابه كارهه وله ساره حسنه انه جبار من الجبابره وان الذي يقولون لها زنيت ولم تزن طرقت ولم تخسر انها مظلوم. من الذي علم هذا الولد الرضيع هذه الحسبة المستقيمة التي قضيت على أمه؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أن تبصر الحال الآن وتستقيم هذا لا يغفرك به إلا الله. ولذلك كان لا بد عليك أن ترضى بالقمار. هذا هو حلك الوحيد ليس لك حل غيره. حلك الوحيد ان ترضى بالقضاء وان تسلم لله عز وجل فيما اختار ولا تحترم على ربك بما فعل. فإن الله عز وجل لا يفعل الفعل إلا لحكمة ذنبا عن أهل العباد. وصدق إبراهيم الخلدي رحمه الله لما قال من لم يؤمن بالقدر لم يتهنى لعيشه. صدق بصدق مستمر وكارث بصدق مستمر. فكمل لله ذكر يحيى بن عاصم الغرناطي في كتاب جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى عن بعض الكتب الإسرائيلية أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل كان يجلس على قمة جبل فرأى فارسا وبيده قوة ماء وأتى على بئر فوضع القرة على حافة البئر ونزل الثور ثم نزل المال والثور. فجاء راعي غنم يسقي غنمه فوجد المال فالتقطه وسقى الغنم وانقرض. ثم جاء رجل شيخ كبير فجاء البئر بعد انقراض الراعي فكذب الجلد وتذكر الفارس ماله فرجع فوجد ذلك الرجل يجلس على حافة البئر قال اين المال؟ قال لا اعرف شيئا. قال المال معك ولم يخبر الفارس انه سقط المال. فلما انكر الرجل اخرج الفارس رمحا وقتله فقال النبي أيحسب البريء ويسر الآخر؟ فقال الله عز وجل له إن لي حكمة جلة. أما هذا المال فكان ملكا لوالد الراعي أعطاه والد الفارس ولا يدري الراعي ولا الفارس. وأما هذا الذي قتل فإنه قتل هذا الفارس. فسلط ولي الدم عليه فأخذ لهاء الأبيه. فذكر ذات النبي وقال لا أعلم. مجرد سؤال يا رب ما هذا؟ مجرد سؤال إن لم تدفعه لأن الله عز وجل فعال بما يريد ولا يقبل مثقال ذرة تسلم إليك شيطان من هذا الباب. والذين ظلوا في باب الشراء والقدر من أكابر العلماء الكحول جاء قدرين من جبريل فرق فيها عباقرة فيها نبع من أنبياء العالم لماذا ظلوا؟ لأنهم ولدوا هذا الباب وهذا الباب بضاعته التسليم والرضا. تسليم ليست بضاعته العكس. ولذلك هناك فرق واضح بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأجيال الصالحة التي خلفت بعد ذلك. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن جنازة في بقيع الغرفة وكان بيده مسطرة فجعل يمسك بها بالأمر فقال لا من نفس منسوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. فقال فراقة بن مالك يا رسول الله أهذا أمر مضى وجاء به القلق أم مستأنف؟ قال بل مضى. في بعض الروايات قال فراقة فلا تجدني أشد حرصا مني على العمل مثل الآن. ولم يحمل هذا الفهم المعقول الذي تفرغ إلى جماهير المسلمين تسأل السؤال المنفوس إذا قدر الله علي المعصية لما يعصيني. وهذا اتهام لله عز وجل فقبل ان يكون كذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم جذبت القلب بما انت لاهيا وكتب عند الله عز وجل من ثمان الشقاوة وليالي السعاده لم يقل صراط الصلاة صراط الفجر المستقيم وصاحب العقيدة المستقيمة لا أجدني أجد حرفا مني على عمل مثل الآن. فعلم هذا المرصد أن العبد منه السبب والسبب يكون على وفق ما أراد الله عز وجل. هذا تعارض بين السبب والقدر. السبب جزء من القدر لا تقل كما قال أهل الظاهرين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أبدا. لا تقل لو أنه لم يخرج من بينه ما مات. هذا قول الظاهرية. كان لابد أن يخرج ليموت. خروجه جزء من القدر وليس القدر فضلا عن السبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بعد كلام قراءه. فأما من أعطى أو في إعطاء من العدل أعطى واتقى وصدق بالحسنى إذا أعطى واتقى وصدق كل ده سيد شغل فسنذكره ليشعر هو للقلب. يبقى لا يمكن ان يصبر ليشعر الا اذا اعطى واستقى وصبر. فالذين يقولون انه كتب علينا النار وادخلنا النار ولنا حين هذا الغضب وكلام الله عز وجل. واما من بخل واستغنى وكذب وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. اذا بين لنا وقل عز وجل في سبب مذكور منه وهذا السبب يكون على وجه النهايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل النار. أو لا حال مآه لكنه معقول لتتم حكمة الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة وقبل أن يموت بشده يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار فيتوه الإحسان ويسألوا كيف ذلك؟ أبرئ هذا العمل الجزء الطويل؟ أما نفع له هذا الزمن الطويل ودخل النار في شرك؟ هنا يمتحن الذين آمنوا والذين رفض دينهم يعترضون على ربهم. ورجل يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار حتى اذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع وقال قيد شبر عن نعمه فذاك رفيق رضوان يسير عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه فلاين هذا السوء. فيقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم. رجل صلى صلاة طويلة قرأ فيها بالقرآن كله وقبل أن يسلم أخرج إليه ما حكم صلاته؟ ورجل صلى في يوم طويل شديد الحر حتى إذا كان قبل المغرب فأفطر ما حال قيامه؟ باطل. وأين شقاء اليوم كله؟ راح. هو ده توبيخ الحلم. وهناك زيادة وردت في صحيح مسلم تثبت هذا النص وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. وإذا نفهم أن العمل الحسن لم يكن مخلصا فيه وكان يراد يراد الناس فيما يظهر للناس. ولذلك كل من اهل الاستقرار، لان الله عز وجل قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. احسن عملا بالاخلاص ومتابعه الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا هو الاحتياج للعمل. فاذا لم يخلص يختم له بذلك الانسان عند الناس محسنا. وكذلك الذي عمل بعمل اهل النار مثل الرجل الذي قتل 100 سنه وخرج الى الارض الذي ارسله الله اليها ليتوب، فما خرج غير بعيد حتى قتل. فاختصمت فيه ما لا يجد بالرحمه ولا يجد بالعذاب، فقوى الله الارض من تحته وقال لهذه ان تقربي ولهذه ان تباعدي، فقرب المسافه وجدوه اقرب الى ارض مغفره كل نوع. هذا فعل قتل 100 سنه وتوجه الى ارض التوبه. هذا كل الذي فعل هذا الشرك. اذا سلم لربك فله العلم المطلق، وهو الذي يعرف الحواجيز، ولا حيله الا اذا علمك الله. واعتقد ان موسى عليه السلام وهنبي يدعى ومرسل اليه، ومع ذلك اعترض على الخضر. اعترض على الخضر، الخضر علمه الله هذه الايات، وموسى افضل من الخضر باتفاق الناس جميعا، ومع ذلك راد عن موسى ما لم يعلمه ربه. وكانت رحله الخضر موسى للخضر كلها سببها كلمة واحدة ولها موسى عليه السلام. فأراد الله عز وجل أن يؤدبه وأن يعلمه ذلك، أن موسى عليه السلام كما في الصحيحين خطب بني إسرائيل خطبة ذرف منها العلوم ووجلت منها القلوب ووقف لها الجنون. فقال رجل من بني إسرائيل: لا نبي الله أحد في الأرض أعلم منك. قال له لا. فعثر الله عليه إن لم يرسل إلا إليك. يعني شعرت. لماذا قال لا أنا أعلم رجل في الدنيا؟ لماذا لم يقل الله أعلم؟ حسب الله عليه. وقال إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه. قال موسى يا ربي كيف يجب؟ قال خذ حوتا الى اخي الحوت المعروف. الله عز وجل هو الذي علم الخضر هذه القضايا وحجبها عن موسى. ولذلك بادر موسى الى الاعتراف بما عنده من العلم. الغلام الذي قتله الخضر اعترف موسى عليه السلام وقال له: لقد جئت شيئا مكرا، فعلت شيئا مصرا منه في شريعه الانبياء، لان من قتل نفسا يقتل مقابله. فقتل نفسا ذكيه متبرعه من تواضعه ذاته بغير نفس، بغير ان يرتكب القتل ظلما فيقتل في مقابل المقتول. فاعلمه الخضر ان هذا الولد له ابوان مؤمنان شيخان كبيران، والله عز وجل سمحه كافرا وسيعيش كافرا ويشيب ويشيخ ويموت كافرا موتا. فما ظنك بابوين شيخين مؤمنين وعيقين في بيت فيه كافر متمرد؟ ماذا نفعل بها؟ لخشينا ان يرزقهما طغيانا وكفرا. من الذي على هذه العواقب؟ الله عز وجل. ومن علمه الله؟ ومن علمه الله عز وجل؟ ويجب ان تقع الوحي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى الا المسلم المطلق لاحكام الله عز وجل والرضا بما يحميه على العهد. ومن اصول الايمان الايمان بالقضاء والقدر خيره وشره الوجه والرجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا إكمال هذا الموضوع الخطير موضوع التسليم أن لك تلجأ إلى ربك عز وجل وأنت في ذمة عنه، وذكرك أن تتلو هذه الكلمات يوميا ولو عدة مرات، يوميا عدة مرات. كان يعلمنا فيقول: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ فلينام على السرير الأيمن وليضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وليقل: اللهم ألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم: فإن مات من ليلته مات على الفطرة. الأذكار المنفردة في الصباح والمساء وفي الصلاة تروي من البيت إلى غرفة الرعد البرد المطر، قلت المبتلى، قلت الشمس، قلت الريح، قلت الماء، النظر في المساء إذا عرفت وأنت تمشي كل جناح الأشجار، كل شيء في الكون تنظر إليه بعينك له اسم، فحيثما وجهت وجهك ذكرت وهي وظيفة الأجسام فائدتها هذا السلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك: اللهم ألجأت ظهري إليك. لما جاء القوم نوح يفرعون إلى أضيافه ماذا قال نوح؟ قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وفي أحد الحين فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: يظلم الله روحا، فكان يأوي إلى ركن شديد. فهذا هو الروح، هذا هو الروح، ربنا عز وجل فكان يأوي إلى ركن شديد. كيف تقلب تتكلمك جالس الى ربك فلا يغلبك شيطانك ابدا، لان هو اقوى منك جسديا، عنده مواهب وامكانات الله عز وجل اعطاه اياها لم يعطيك لها، ومع ذلك انت اقوى منه بالله. فكيف تقلب فكل الاجبار لا يتمثل منك الشيطان أيضا منه، وكذا وتوقف لسانك عن الذكر ما عن كأنك ألقيت سلاحا، وعدوك يهر سلاحه أبدا لا يمل ولا يحل بقلبك وفي اضطراب قلبك. وابدا الشيطان وأعوانه لو تأخذون عن أسلحتكم فلذاق فيميلون عليكم ليله واحده، طيب وانا مستيقظ لا يخطر علي وانا نائم، والنوم اخو النوم، وقد القيت سلاحي، هل لك النبي صلى الله عليه وسلم ان تذكر ربك قبل منامك يتولى هو حكمك؟ ولذلك جاء التعبير، جاء الحديث: الجأت ظهري اليك. فإن الإنسان لا يغتال إلا من قبل ظهره، ولذلك طعنات الغدر لا تأتي إلا من قبل الظهر، لا تأتي من الوجه، تأتي زينة وكنانة وقدرة. فأنا أحتاج من هذا الظهر يؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزحف ظهر إليه، فأنت في حال المنام آمن منك في حال اليقظة. ولذلك قال بعض العلماء إن الذي يبتلى بالنفس عادة يبتلى وهو هادئ. أغلب حالات النفس التي يصاب الإنسان بها يبتلى بها وهو نائم، واحد مغفل وغمز ناحف وعدوه جاهل. ايه المتصور ان يغتاله عدوه؟ فاغلب حياه الناس تمر الانسان نائم، فكل مره تنام فيها تقول هذا القران الزحف ظهري اليك ووجهت وجهي اليك. وجهت وجهي الوجه هنا او الجهه معناها يا ربي وجهت ظهري اليك فتحميني من عدوي في حال حياتي، فاذا قضيت منامي فوجهي اليك فوجهي اليك. هذه معنى وجهت وجهي اليك وجهي اليك اذا مت. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال في اخر الدعاء قال من مات في ليلته نفع الفقره، لان واحد يقول يا رب وجهي اليك اذا مت. هذا وحفظ الفقر، فهذا الجزء انت مطالب ان تقوله كل يوم، اذا كنت تقوله كل يوم فماذا تفعل؟ فخلعت حولك وقوتك لما قلت الزعت ظهري اليك احميني، وخلعت حولك وقوتك وعلمت انك راجع الى ربك رغم انفك فقلت طواعيه وجهت وجهي اليك. فاذا علم الله لك في عمر ذاك استيقظت في صلاه الغدر فاول شيء ينهج به لسانك زدت من طلبت الحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل خلق في الحول والقوة. فلما يكون الإنسان بهذا العهد وهذا الخلق وفي هذا كلها نقص علمنا قدرتنا نقص تفكيرنا قوتنا نقص كل صفات ناقصة تنازلوه يستعي تمام العلم. أنا اعترض على ربي في باب الحضارة والقدر. أهل فرعون ارتقوا موسى عليه السلام ليكون قرة عين، لكن الله عز وجل قدر أن يكون عدوا وحزنا، وهم لا يشعرون أنه يكون كذلك إذ لو سعوا ما فعلوا. وكذلك باب القضاء والقدر كله يأتي غفلة. ثم جبر الله عز وجل العلة في هذه العقول. العلماء يقولوا أن النصوص اسمان، اسم معقول المعنى وقسم آخر لا معقول المعنى. كل النصوص إما أن تكون معقولة المعنى لها تفهم الحكمة منها وحكمة تشريعها وتعرف لماذا أراد ربك منك ذلك ولماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم عليك ذلك استحبه لك. وهناك نوع آخر لا تعلم الحكمة منه إنما ابتلاك الله به ليرى أتسمع وتطيع الله. الصلاة وحركات الصلاة والحج والسعي والصلاه كل توفيق بمعنى ان تظهر لنا وجه الحكمه من تشريعه. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه ليه؟ ترفع يديك هكذا تجاه القبله لماذا؟ ليس عندنا علم. تضع جبهتك في الارض بالطريقه الفلانيه لماذا؟ عندنا جزء مرتين والركوع مره. ليه الفرق بين التوقف والاستمرار ولماذا التفريق بينهما وليه الإقعاد بين السجدتين ولماذا لا نغري في غير ذلك؟ كل هذا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي وهو صلى كما علمه الجبريل وجبريل صلى كما علمه الله عز وجل. اذا في نصوص نحن لا ندري ماذا شرع الا التسليم والافعال والقيام ونصوص اخرى فيها العلم. الفرق بين النص الذي اتى بالعله والذي لم يات بالعله ان النص الذي فيه العله يريح قلبه يريح قلبه. وكل الايات التي فيها عبر وفر فيها العله حتى تعترف ما هو لو لم يذكر لك العله لا تكون العبره. لماذا عاقر الله عز وجل فرعون بموسى؟ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هذه علة العقول. إن فرعون وهامان وجنودهما. لأن في بعض الناس يقول أنا عبد مأمور. نقول هذا التعبير غلط. كيف جعلت نفسك عبدا لعبد؟ ولكن اذا كنت لابد قائلا واذا كنت لابد ان تستخدم هذه العباره فقل انا عبد مامور ولا تقل انا عبد مامور. انظر المامور عبدان لله الا العبوديه الخاصه او العبوديه عن عبد ولا انت حتى لو تنظر هو في نهاية عشر. فلو قال لك قائل اخبر هذا البيت وإلا قلت فلو قد انتهبت حقه بيت. فدي معنى قول الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما. من واحد يقول الجند نادي الجند محظوظ الجند محظوظ. هذه الآية يخبر في هذا الأمر. والعلماء لهم مسألة تفصيل الفعل الذي يعبد به النظر الذي لا يعبد به فهذا ان الله نقف عليه بعد ذلك يكون قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اقرارنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا للحياه الزياده لنا من كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اعطينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع دينا اكبر دينا ولا مبلغ علمنا ولا تدع مصيبتنا في دينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب ات نفوسنا تقواها فزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطانا وذنبنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.